واحد من هناك يحاولون في ظل وجود وقيام الصحوة المباركة التي نشهدها اليوم أن يشككوا الناس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون إبعاد الناس عن السنة. فكيف يقول اقرأ بالقرآن مباشرة كذا؟ لا، يقول لك من قوة إيمانك بالقرآن أنك لا تقرأ شيء غيره، لا تؤمن بشيء غيره، لا البخاري ولا مسلم. كما يقول هذا الخبيث، يقول لا تقول ابن مسعود، ايش ابن مسعود ابو هريرة، كل هذا كذا، أعوذ بالله منه. فبعد ذلك القرآن ينقضونه كما يشاءون. مثل ما اكتشف عشان خليفة بالعبقرية التي يزعمها، اكتشف ان آيتين في بعض الصور هذه زائدة، ما هي من القرآن، لأن الكمبيوتر بين أنها زائدة. ولهذا قلنا لا ننخدع بالدعاوى، لا ننخدع واحد يقول الكمبيوتر أو العلم الحديث أو الأقمار الصناعية أثبتت كذا وكذا. جاء واحد سوى كمبيوتر ثاني أثبت أن هذا الكلام باطل. جاء واحد صلى مركبة ثانية لقب كلامه. الأدلة يا إخوان تقول الأدلة تكون بالعلم. أما الكمبيوتر والأحلام والمنامات، كل واحد يبدأ يدعيها ويجيب مثل ما تجيبه أضعاف ذلك. ولهذا لا تدخل بالاحتجاج. على كل نحمد الله سبحانه وتعالى وأهل الحمد على كل حال الذي أهلك هذا المجرم وأراح المسلمين من شره. نعم، هذا الأخ يعني الأسماء ليست أسماء الله تعالى ليست محصورة في 69 اسم، القول الصحيح. لكن 69 من أحصاها يعني علما وعملا ويقينا وإيمانا دخل الجنة. وقول الحاج رحمه الله أنه إذا كان له أصل في القرآن ولا يلهم النص جائز. نعم، نقول هذا دائما. باب الوصف والإطلاق عن من باب العلمية، فإطلاق أي وصف على الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث اكفي أنت الشافي مثلا، لا حرج في ذلك، الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي، إذا الله الشافي. لكن لن يسمي نفسه كذلك كما قال وهو العزيز الحكيم، لا، هذا إطلاق أو وصف وذاك تسمية علمية على سبيل العلم. فالباب واسع في هذا الكلام، أي شيء يعني ما لا يتضمن نصا إطلاق صحيح فيه إثبات لفعل من أفعال الله التي تنتمي إلى الله تعالى حقيقة كالشفاء أو غيره أو الخلق أو ما أشبه ذلك، فيجوز أن تصف منه وصفا تطلقه على الله تعالى. هذا الطويل نخليها لك والله المستعان، ونكتبها في الجرائد على جنب. هذا الهدف كان عن هذا الكاتبة الخبيثة هذه، يعني على كل حال تحدث عن موضوع الزنا ونسأل الله العافية، يعني ما أحسن هذا يكفيك من شر سماعه. تباع في كل مكان، ليش ما تباع؟ الأخ خالد بن جيصر الشمري من حائل، جزاه الله خير. أضع مهنة راحب الكتابة القومية العاملة دي في الأسبوع الأول، سبحان الله ما أدري يعني، على كل حال جزاه الله خير، جزاه الله خير. تذكروا يعني اشتقوا شوية هنا فيها، لكن الحمد لله جات من حائل، يعني الشباب اللي هنا في جزة وجريدة في جزة ما هو إلا شيء. طيب خلوا هذه الأرض. صح صحيح، مجلة الألوان والفيديو الفيل هاي من النوع ومع ذلك موجودة، ما تحرك الله يستر. طيب فلا يقول حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته إلى المسجد قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق يوم مثال هذا. هل هذا حديث نافي التوحيد وهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ قلنا أولا أن الحديث ضعيف، وقلنا على غرض صحته ليس فيه دليل لمن يجيزون التوسل بغير الله، لأنه قال الله بحق لم يأترك بحق السائلين عليك. قلنا التوسل بغير الله توسل عن المشروع أن يتوسل الإنسان بذات غيره بشيء ليس له فيه علاقة أجنبي عنه. اللهم يأترك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا بدعي. ليه؟ الله سبحانه وتعالى فضل محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من فضله. أنت تسأل الله بعمل غيرك؟ لا، اعمل أنت، اعمل أنت عملا صالحا وادعو الله به. ربنا إن ينادي يعني ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، آمنا فاغفر لنا، ندعو الله بأعمالنا وقد صلاها الذين في الواقع. طيب بحق السائلين ليس أجنبيا، ليه؟ لأنه من السائلين ومن المالكين، أيضا كأنه توسل إلى الله بعمله هو لا بعمل غيره. فلذلك لو صح على فرض صحته فإنه لا حجة فيه لمن يقول بالتوسل البدعي. هل يجوز سفر المرأة مع زوج أختها وأختها موجودة معهم في الطيارة؟ هل يعتبر هذا المحرم؟ لا يجوز. وإن كان بعض العلماء تساهل في مثل إذا كانت المرأة لم تحج فريضة الإسلام، حجة الإسلام إن كانت مع رخصة مأمونة أو ما أشبه ذلك، لكن أصل الباب أولى. حتى لو كانت تحج حجة الفريضة وما ليس لها محرم فإن الفرض يسقط عنها وتكون ممن لم يجد الاستطاعة، ولله على الناس حج الزكاة من استطاع إليه سبيلا. هل لا تستطيع إذ لا محرم لديها ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. فضيحة ما ترجعت عليه تسأل أحد الأخوان عنها، هذه فضيحة من الانتخابات الأمريكية تبين لنا زيف الديمقراطية، يعني الحزب جثث على حزب انكشفت التسجيلات ففضح الله بعض البعض، تنحى رئيس نيكسون وجاء فورد النائب وحكم يبدو بناء على هذه الفضيحة. هذه فضيحة ووترغيت طلعت فضيحة إرادية كانوا يسموها إيرايو جيت على القياس، وبعدين اسمها إيرايو جيت إن شاء الله. حمك الله على طيب خلص سؤالك بعدين. الصلاة بين التوالي بعض الأخوان يقول لا بدون خلاف بدون يعني مشاذرة، الصلاة بين التوالي أقل ما يقال إنها مكروهة، والمسجد واسع الحمد لله فأصابكم الله، يعني لا أحد يخرج أخوان إلى أن ينتقد فقد يقبل أو لا يقبل الإنكار عليه، لا لا نقل بين التوالي لا بدون خلاف، فإن يدخل حرام فأقل أنه مكروه. طيب جزاك الله خير وعافاك الله وشكرا لك. رجع لنا مع الحرمه. اخت تقول انا متزوجه وتوفي والدي وهو موظف عسكري، ولي اخت متزوجه واخ متزوج واخوين لم يبلغا واخت لم تتزوج ووالدتي موجوده، فجعلت جهه عمل ابي راتبه تقاعديا، فهل يحق لي ان اخذ من هذا الراتب التقاعدي ام انه خاص بوالدتي وإخواني الصغار عندها في البيت من أجل الحاضرة؟ طيب المقصود التقاعد يصرف للمرأة ما لم تتزوج، إذا تزوجت لا يصرف، يصرف للأطفال. وهنا مشكلة، يعني الحقيقة مشكلة يا أخوان. ليه؟ ليش الإشكال؟ لأننا ننظر لجانب وننسى جوانب، يعني مصلحة التقاعد نظروا إلى كفالة الإنسان بعد موته، هذا نظرة طيبة، لكن لن ينظروا للجانب الشرعي في المسألة، وهي إما أن يكون المال حقا للميت، فالحق يقسم القسمة الشرعية، إيش معنى 50% 20 20؟ هذه أنزلها الله. الله تعالى قال للزوجة 50%، ولا أقصى ما تكون ما يكون للزوجة 50%. طيب الحمد لله إن كان حتى هذه بعد ننزل ما عدد لكم يعني أخوان الفوق يكون عندنا يعني سيدنا هذا في القرآن. طيب فأحكام ضعها الله سبحانه وتعالى، لماذا الخالقة وللذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا الخالقة؟ هذا إن كان حق له، إن كان له حق مجرد مساعدة مثلا للحكومة فيعامل كأي مساعدة، يعني زي الضرائب ولا مفروض أن يقال إنه هذا حقه مقابل راتبه. عارفين الفرق ليش؟ لما الواحد توفي راتب 10,000 تقاعد زي واحد توفي راتب 2,000 غلط. إن كان المقصود كفالة هؤلاء الأسرة لا تضيع، الأسرة يأتي نعطيها ما يكفيها، فتعطى كل الأسرة من توفي مثلا عنها تعطى كلهم على أجل ما يكفيها بالتساوي ونرتاح. لكن هذه لا تبقى تقول حق ونتبع فيها القسمة الشرعية، لا تبقى تقول مساعدة ونتبع يعني ترضى بهذا الحي. يعني شيء لهذا نقول الحل لهذه الأمور أن يطرح الأمر من أساس. أيضا كل حوالى فرد ما أقدر نقول الأسقى والأورع والأحوط أن تعتبر من الناس حق، أن تعتبر حق بدليل أن الحقوق تختلف وأن اللي ما عنده تقاعد لا يعطى شيء، لولا أنه حق له لما أعطي، فتعتبر حق وتقسم القسمة الشرعية، تأخذ الزوجة الثمن والأبناء الذكري مثل حظ الأنثيين. والله المستعان. لا فهمتني هذا الاقتراح، لم افهمه. انا عضو في هيئه الامن المعروف ان يعلموك الحمد لله على السلامه. هل يجوز لي ان اسكت عن اخر لي يتفرج الفيديو مع العلم انني لم اصله كثيرا ولم يستمع، اما اهلي في البيت يتفرجون في التلفزيون؟ ما الذي عمل الله المستعان؟ يعني اذا كان عضو الهيئه يشتكي انه لا يستلم غير مكر في بيته، بالله عليهم كيف حالنا؟ هذا الاخ اللي يعد للمهمات اللي يقول له اهلي ما رضيوا اسكتوا ولا جبت عضو الهيئه. اصبح الان لا اصبح لا يستطيع ان ينكر مكر في الشارع سكتنا، لا يقدر ينكر في الاسواق سكتنا، الان ما يقول لك هل انكر في بيتي ولا لا؟ يا سبحان الله. الى هذا الحد كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى هذا الحد يصبح ضعف. ما يعني هذا الأخ جزاه الله خير لا لا يفهم ذلك. أقول نحن كأمة هذا مبلغنا الآن من ديننا، هذا الجهاز العظيم المسخرة الوحيدة يعني الذي نحن الوحيدين المتميزين بها عن جميع الدول وجميع الشعوب، ميزة مسخرة. لما لا نتعلم؟ لما لا نتجزع؟ لما لا نتحدث عنه عن مآثره عن فضائله؟ ليش؟ أنا أقول ليش؟ يعني عندنا مفاخر كبيرة والله ننساها، عندنا الرئاسة العامة لتعليم البنات والله مفخرة، في دولة العالم عندها تعليم بنات منفصل. أنا أقول حتى المفروض يأخذ البنات اللي في الجامعات كلها تكون تبع الرئاسة، هذا الواجب. وإذا جامعة البنات تتبع الرئاسة وقد سمعنا عن إنشائها نظاما تؤخذ ويصير ما في دولة العالم تستطيع واستطاعت ومن الصفر تبدأ ويستقل تعليم البنات عن الولاد. مسخرة هذه. كم جريدة كم صحفي كم لجنة كم مؤتمر تحدث عن هذه المفاخر. الكورنيش مؤتمر افتخر فيه، طيب ما نقول يلا افتخرنا وعملنا كتب ونشرات وكذا ومقابلات والتلفزيون والصحف انها مدرسنا الحل ونورنا وفي درجتين. طيب ما قلنا لا. طيب عندنا مسخرة اكبر، ليش ننسوها؟ وجود تعليم منفصل ويشرف عليه والحمد لله هيئه يعني معروف عنها من الاصل يعني انها من العلماء او من الدين ممثل الدين وتقوم في هذا الدور العظيم، ولا يستقبل مدرسه الا بنحره. احنا الان نقول يا وزاره الصحه الله يجزاكم خير خلوكم في الرئاسه العامه، لا تجيبوا مريضات تجيبوا محارب، لا لكن الرئاسه عيد ولكن مشايخ علماء. طيب يعني عندنا مسخره هنا ما استفدنا فيها، وخرجنا الحمد لله اغتلت بعض المدن او كثير من المدن الان اغتلت من خريجات واصبح يدرس وحافظنا حياءنا وحجابنا يعني على ما فيه المقصود بالنسبة لغيرنا من العالم مصر على من يتحدث عن هذه المصفرة ضمن المفاخر الوطنية كما نرى من الناحية الإسلامية مثلا والرئاسة الهيئات عجيبة من الهيئات عجيب جدا لو تقول لبعض المجرمين أجيب لك أكبر لا أخذ هذا يعني ترى فيه إخوان من الشرطة ما يحترم بس أنا والله لا أخذ إساءة إلى جهة لكن الواقع كل مجرم وأمريكا الشرطة يقول لك يا أكبر لكن كل واحد من الهيئة جاي يرجو خلاص ليه؟ هذا من الله عز وجل شعور عندهم من هؤلاء لا يرتشون ولا يرتشون يعني أنهم من جهة مدافع ديني مدافع إيماني يأتون أما الآخر يجب له وأفقاق ولذلك بعض المعروفة عن حكاية الأفقاق وكيف تسغلنا وكيف الإدارات الحكومية وتبهد الأمارة يفرحون لما القضية تتعلق بالهيئة والمحكمة قالوا يا طويل العمر مثلا موظف كبير فلو كفى والله رجال الفجر والله يا شيخ حتى من العام اللي قلنا في حالي قبل هيئة على السعر ولا ما نقدر نكلمه يفرح الوضع ليش؟ ولا ما ينفع في الوضع هذه القضية راحت الشرع خلاص الشرع ما حد يقدر يتدخل خلاص يرتاح هو يرتاح لكن قال الآن بالشرطة ما أقدر فقام التليفون يقول خلاص يعني حضرة مشكلة لذلك نحن نضيع مداخلنا حتى لو عندنا أشياء حقيقية نضيع والله وهذا من جهلنا طيب استغفر الله العظيم وضعنا يا يقول ما أدبنا ما أكملنا جواب الهيئة لكن الله ناشر من يتقل الله نستعى طيب في هذا السؤال يقول الأخ هذه قطعة من الشرق الأوسط وصفحة الدين نقلا عن الدكتور ساعد العراقي الحارثي أنا سمعت الأسبوع الماضي مقابلة في الإذاعة طويلة وغير عقلي في هذا اليوم الأحد تكلم فيها عن الإعلام باعتبار رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود وهو يقول الإعلام الإسلامي مصطلح فارغ المحتوى مشبع بالعاطفة ولا لزوم له حاليا لماذا دعا الآن يصير اسمه إعلام إسلامي وهذا مصطلح ويقول إنه من أسباب هذا الشيء إن البيئة الإسلامية المعاصرة غير مهيئة سياسيا واقتصاديا وثقافيا للتفاعل مع محاولات أسلمة الإعلام بناءً على اقتصار وسائل الإعلام نفسها إلى الكواتر الإعلامية المؤهلة عقديا بشكل كامل والقدرة على تحمل المسؤولية بكفاءة ومرونة عالية. يعني ومن هذا الباب البيئة الآن ما هي بيئة يعني إسلامية فكيف نجيب مطالب بإعلام إسلامي؟ لابد من تكييف القدرة هذا كلام صحيح إذا كان المراد به أنه نهيئ أنفسنا كلية للوصول إلى تطبيق الإسلام في جميع نواحي الحياة. ولعله يقصد ذلك لأنه في الأخير قال إننا عندما ابتعدنا عن المنهج الإسلامي فقدنا هويتنا ولم تعد لدينا رسالة واضحة المعارف يلتزم مضمونها شعوب العالم كلام سليم وضعفت حيويتنا وضاع منا الطريق وركضنا نلهث وراء النقل الناقص والتقليد المشتري ولذلك اخترنا لخير أمة أخرجت للناس أن تكون تابعة لا مسموعة اخترنا يعني نقول أن تكون تابعة لا مشروعة ومنقادة لا قائدة بعكس ما اختار الغرب لمجتمعاته فيقول حتى يصبح مفهوم الإعلام الإسلامي أشمل وأكثر عمقا لا بد من القضاء على الازدواجية في وسائل الإعلام بينما يسمى برامج أو مواد دينية وغير دينية لأن الإعلام في الدولة المسلمة يجب أن تبنى رسائلها على قاعدة إسلامية صحيحة وبالتالي يمكن أن يختفي هذا التصنيف فالإسلام دين شمولي صالح لكل زمان ومكان إلى آخره يعني أنا أرى يعني مسؤولين في دور هذه الأخيرة الكلام صحيح على كل حال بس في دقيقة نجرى الصفحة كلها لكن المقصود أن المصطلح هذا لا يحارب يعني نحن نقتنع معه بأنه يحارب المصطلح لأن أول غير قطع لكن نتفق معه في أنه صحيح أن القضية ما هي قضية الزواجية الزواجية خطأ أن يكون في عندنا إذاعة كلها أغاني وإذاعة كلها قرآن ما صحيح أن نقول حياتنا كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أطيعه في كل شيء ما يكون عندنا بنوك ربوية عندنا طيب ما في كما تقول في الدنيا لأنه ما يصح، يعني لازم تكون حياتنا جميعا لله سبحانه وتعالى. ما يكون عندنا مدارس يعني كلها العلمية والشرعية ومدارس أخرى تعلم ضد ذلك، ما يصح. ازدواجية التعليم، ازدواجية الاقتصاد، ازدواجية الإعلام، ازدواجية السياسة، هذه ليست من الدين. نحن ملة التوحيد ونحن عبيد، عبيد لله نعبد الله، كل عمل نعمله فهو عبادة في جميع الأحوال الظاهرة والباطنة. في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، معنى ذلك أننا نطيعه وحده لا شريك له، ونتحاكم إلى شرعه وحده لا شريك له، ولا يشرك في حكمه أحدا. يعني يقول الأخ أنه العنوان صحيح، أن العنوان هو جزء، نعم والله أعلم. أنا أقول قد لا يكون الذي وضع العنوان هو الدكتور، قد تكون جريدة تضع عنوان مثير حتى يقصر الهرج والمرج والقراءة مثلا، لكن العنوان خطأ لا شك. ولعلنا نقول نطالب بإعلام الإسلامي أن يستكمل الموجود المكونات وأن يصحح الباقي ويكون كالموجود، يعني هذا الذي نطالب. هذا هو العدل. طيب بدون الوطن العربي هذه، نعم، يعني عندما منعت المجلات الفسطية تسمى فنية، في واحد عاتب المانع وقال لا تعلم يعني يا صاحب المعالي انه سوف يشرب اسر واخرى فسط من العراق من جراء منع فيها هذه المجلات. الله صحيح، ترى صحيح يا اخوان، ترى مجلتين مجلات لا تقوم الا على السوق السعودي، مجلات خلاعية إباحية ودرايه ترويجها أصلا هنا، لو منعت هنا قد تموت هناك. وقد قال بعض الباحثين في دراسة على عنوان المواطنات في المجلات، وجد أن بعضها أو أكثر يصل أكثر من 90% المراسلين من المملكة على ببلد الإيمان والطهارة والتوحيد. يعني صحيح، لكن هل والله موت أو كارب دعارة؟ يعني جعلنا نقول يا اخوان لا تحرموا الزنا، اذا في موت الجوع اذا حرمتم، طيب موت عقوبات المخدرات جوعا، ولا تحرموا المخدرات حرام عليك، جهات والله امبراطوريه بتموت جوع في كولومبيا وغيرها، هذا كلام يبني العقل؟ سبحان الله. فليمت المجرمون اذا ماتت الفضيله، اذا قتل الحياء بين اهل الايمان واهل الاسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فليمت كل مجرم ولتمت كل مجله وكل بيت. الآن يقولوا مات الفن ومات الغنى ومات المركات والمنتاب، فالتمت جميعا، ومن الذي يبكي عليها إذا ماتت؟ الحمد لله لا رب الله ولا أبقاها، موتها حياة للأمة، وحياتها وروادها وانتشارها موت للقلوب ودمار وهلاك للأمم. هل الدعاء يرد القضاء؟ هل الدعاء يرد القضاء؟ في ذلك تفصيل يقول من فضل الله علينا، أسأل الله عز وجل أن لا يكون وإياكم ذكر، أننا ندعو الله من نعم الله الدعاء. يا أخوان الدعاء عجائبه كثيرة، أسراره، حكمه عظيمة. الدعاء لو لم يكن منها لم يخفف عن الإنسان، خفف. إذا أظلمت عليك الدنيا واشتدت عليك النعم فارفع يديك إلى الله، تجد أول ما تجده من فوائد الدعاء الطمأنينة والراحة، لأنك لما آذاك الخلق التجأت إلى رب العالمين، لما ضاقت بك الحيل التجأت إلى من يقول للشيء كن فيكون، بيده الأمر كله وقبائله لا تنفذ سبحانه وتعالى. فأنت التجأت إلى عزيز، إلى كريم. ولذلك نقول ادعوا الله كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا تنسى الدعاء يا أخوان، ولو في فراش نعلك ادع الله، ادع الله سبحانه وتعالى في ذريتك في شيء قليل شيء بسيط، ادع الله في اي شيء ويسقل ان يغفره لك. هذا كمان عبوديه، اكثر الناس عبوديه اكثرهم دعاء لله سبحانه وتعالى وتضرعا اليه وانابه اليه، هذا يجب ان يكون دائما موجود لدينا. ومن فوائد الدعاء الا ان يستجاب لك ما طلبت، اللهم اشفني فشفاك الله بعد الله، ارزقني ارزقك بعد الجر، هذه صفعه. وإما أن يدخر لك في الآخرة. الله دعيت الله في الرزق لا بقيت فقير مثلا ما يضيع الله فيه لا يضيعه الله سبحانه وتعالى أكرم كريم. أتظن أن الله عز وجل يقصده أحد يطرق بابه ويخيبه؟ والله لا يريد. هذا ما يليق بالكريم من الناس. فكيف الكريم الكبير المتعال الذي خزائن كل شيء؟ حاتم الكريم عند العرب الجاهلية حاتم الطائف جاء رجل فمنعه سأله فمنعه فرد وذهب واختبأ له في الطريق وتركه وقال أين كنت أيها رجل؟ قال كنت عند حاتم الطائف. قال ماذا أعطاك؟ قال أكرمني ونولني أعطاني فكتب عن وجهه قال أنا حاتم ما أعطيك شيء. كيف من يعطيك؟ قال من يصدقني لو كنت بخلافه؟ ما يصدقني يكذبوني وكذاب أعطاه بس. فخير الليالي الأولى قال فيا سبحان الله يطال هذا. يعني إذا كان الكرام حتى في الجاهلية لا يليق بهم فكيف يرون هل يليق رب العالمين سبحانه وتعالى الحنان الممدان الكريم الرؤوم اللطيف بعباده؟ الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى أبدا. لكن نحن نستعجل نحن نقول دعيته من سنة من شهر ما فات هذا هو هذا الذي يقدم الظهر هذا هو بذكره يحرص الشيطان على تضييعنا وأن نرجع خاسرين إذا نحن أدخل القنوط واليأس في قلوبنا. إن الله يستحيي من عبده أن يرد عليه إليه بالدعاء ثم يردهما صفرا يعني يردهما خاليتين لا في أبيع. الله يستحيي الله أكرم من ذلك لا يمكن أبدا. لكن الشيطان يقلقك فقد يدخر لك ذلك عنده في الآخرة. طيب غير ذلك يدفع عنك من السرور ما لم تكن تعلم. وهنا يأتي من الدعاء والقضاء لإعتلجان ويأتي الإجابة على سؤال الأخ. نعم يدفع عنك من السرور. أنت تدعو الله مثلا عندك مرض كحة تدعي الله وتدعي الله والكحة مستمرة ألا تدري أن الله قد يكون دفع عنك بهذا الدعاء قتل دفع الطرفان دفع وأعظم من ذلك وأبقى عليك هذه التي هي أخف ما تدري الإنسان لا ولكن ثق أن الله لن يضيعك لن يضيعك من إحدى هذه الأمور ولو لم يكن فيه إلا تسكين القلب وطمأنينته وراحته. ولهذا يجب علينا جميعا أن نتقي دعوة المظلوم تتقوا دعوة المظلوم لأنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم حاول طالب شاكى داعى ما في فائدة فرجع إلى من يرجع إليه الملهوفون والمنكوبون والمقروبون رفع يديه في جمح الليل يا رب إن فلانا قد ظلمني فافعل. وكم دمر من طواغيت كم أبيد من أمم كم أهلك من مجرمين بدعاء المظلومين والظالمون لا يشعرون الظالمون لا يشعرون. فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا لما ظلموا بالشرك نعم ولكن أيضا لما ظلموا لما ضاع الحق وضاع العدل بينهم. كيف تقدس أمة لا ينتصف لضعيفها من قويها؟ كيف إذا كان صاحب عمل جاملته وإذا كان عامل هلته مثلا إذا كان كبير أعطيته إلى كان هذه معاييرنا نحن البشر. لكن الله عز وجل يمري بالظالم حتى إذا أخذه لن يفلت فيأخذ أخذه الله نكال الآخرة والأولى يأخذه الله من الأخذ عزيز مقتدر فيسقي به صدور قوم المؤمنين ممن ظلمهم. فاتقوا الظلم يا إخوتي الكرام وجه الى الله بالدعاء وادعوه عليه دائما. لبس الساعات المطلية بالذهب حرام. نعم باب اللباس كما يقول في الاسلام هذا اوسع من باب الآلية يعني الآلية اشد تحريما لا تسمح الآلية ولهذا لا يجوز ان تشرب على الاطلاق في اناء من الذهب والفضة إلا يعني ضرورة لكن باب اللباس أوسع يعني أخف لكن مع ذلك يحرم إن كان من الذهب. وهذا أحد حق من باب يعني ترك الطرف الله تعالى يعني الكلام يقول في هذا لو أننا قلنا إنما أنا إنما أنا عبد المأمون، أنا كنا عبيد مأمون بعد هذا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.